فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا إشارة منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوله جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهذا يدل على فضل الفاتحة لأنه قال ألا أدلك أو ألا أعلمنك أعظم سورة في القرآن، فأعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، وذلك لما حوته من المعاني الجليلة العظيمة، حتى إن بعض أهل العلم قال إن كل ما في كتاب الله عز وجل قد تضمنته الفاتحة فيما أن كل ما في كتاب الله عز وجل وكل ما ورد في القرآن قد تضمنته الفاتحة وأشارت إليه إيماء. وعلى كل حال هي السبع المثاني لأنها سبع آيات، ومثاني لأنها تثنى وتعاد قراءتها في كل ركعة في الصلاة. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم. وهذا الحديث فيه قصة أنهم نزلوا بحي من العرب فاستضافوه فأبوا أن يضيفوهم فباتوا بجوارهم، ثم لدغ سيد الحي فجعلوا يأتونه بكل رقية لا تنفعه، فقالوا اذهبوا إلى هؤلاء القوم لعلكم تجدون عندهم رقية. فجاءت إليهم هذه الجارية، في بعض الروايات جاء إليهم رجل، فقالوا إن سيد الحي سليم، ومعنى سليم أي لبير، لكن العرب تقول سليم من باب التفاؤل له بالسلامة، وهذا أمر أقره الشرع، الفعل والتفاؤل أمر أقرته الشريعة، ولهذا العرب أيضا تقول للأرض المهلكة يقولون مفازة، والأصل أنها ليست بمفازة ولكنها مهلكة، ومع ذلك يسمونها مفازة تفاؤلا بالفوز والنجاة من الهلاك. وكذلك يقال للمسحور مطبوب، ويقال للسحر طب تفاؤلا بأن يوجد له طب وعلاج يداوى به. فالحاصل أن معنى قوله سيد الحي سليم هنا أي لجيغ تفاؤلا له بالسلامة من اللدغ الذي أصابه. فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب، نفرنا غيب يعني قد غابوا ليسوا موجودين، فهل منكم راق، يعني هل منكم من عنده رقية؟ فقال فقام معها رجل ما كنا نأذنه برقية. وهذا الرجل جاء مصرحا به في بعض الروايات أنه أبو سعيد الخدري، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما جاء مصرحا به في بعض الروايات قال ما كنا نأذنه أي نظنه أو نتهمه أو نتوقع أنه يعرف الرقية، ما كنا نأذنه برقية فرقاه فبرأ فأمر لنا بثلاثين شاة وسقانا لبنا. وبعض الروايات أن أبا سعيد هو الذي اشترط، قال إن استضفناكم فلم تضيفونا ولن أقرأ عليه حتى تجعلون لنا جعلا، فقالوا نجعل لكم ثلاثين من الغنم وشيئا من طعام، جاء بعضها شيء من لبن، فقرأه أو فرقاه وقرأ عليه. قال فلما رجع قلنا له أتحسن الرقية؟ جاء في الروايات في البخاري وغيره أنه قال قرأت عليه سورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، يعني كالبعير الذي كان معقولا بالحبل فنشط وحل عقاله فقام سليما معافى. وجاء عند الترمذي بسند صحيح قال قرأت عليه الفاتحة سبع مرات، رواية البخاري مرة واحدة، لكن عند الترمذي وغيره بسند صحيح قال فقرأت عليه الفاتحة سبع مرات، وهذا فيه مشروعية قراءة الفاتحة سبع مرات على سبيل التداوي والاستشفاء. فقام كأنما نشط من عقال. قلنا لا تحدثوا، نعم فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. وهذا يستدل به وهو الصواب من يقول إن القرآن شفاء لكل مسلم وعلى يد كل مسلم. وأما ما يعتقد البعض أن القرآن إنما يشفي على يد الشيخ الفلاني أو القارئ الفلاني، هذا في الحقيقة غير صحيح، فإن الله جل وعلا يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والذين آمنوا هنا ذكرت وحدها، وتعرفون الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فهنا ذكر الإيمان فهو يشمل المؤمن والمسلم. ولهذا ينبغي لكل مسلم أن يعالج نفسه بكتاب الله ولا يميل إلى أحد. ولهذا في حديث 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يتقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يقيهم لكمال توكلهم على الله جل وعلا. قالوا لأن طلب الرقية من الغير يتضمن نوع ميل في القلب إلى الراقي، والواجب أن يكون القلب متوجها إلى الله وحده لا شريك له، لا يميل إلى أحد سواه. قال قلنا لا تأخذوا شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله أو نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا جاء في بعض الروايات مصرحا به أن الذي منعهم من الأخذ هو أبو سعيد نفسه، قال قلت لا نأخذ شيئا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية، فما كان يدريه أنها رقية، ولم يذكر الجواب هنا. ولكن جاء عند الدارقطني وغيره أن أبا سعيد قال شيء نبذ في روعي، يعني وما يدري أنه رقي، قال يعني شيء وقع في بالي في خلدي وقع في روعي أنها رقي. وهذا يستدل به أيضا من يقول أن القرآن كله شفاء وكله رقي، واقرأ ما شئت من أي آية ومن أي سورة من كتاب الله فالقرآن كله شفاء. ولهذا جاء في الحديث عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما وجد أو رأى عندها جارية بها سبعة، قال عالجيها بكتاب الله، عالجيها بكتاب الله، فكتاب الله كله شفاء، ولكن سورة الفاتحة أفضل من غيرها كما في هذا الحديث. ثم قال اقسموا واضربوا لي بسهم، اقسموا يعني اقسموا الشاء واضربوا لي بسهم معكم، اجعلوني واحدا منكم. وهذا يدل على تمام الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وأكل وأخذ معهم أو اقتسم معهم صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل للجمهور الذين يقولون بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو على العلاج بالقرآن، وهو الصواب أنه يجوز الإنسان أن يأخذ أجرا. وأما ما جاء من الأحاديث التي تدل على وقوع الوعيد على من أخذ أجرا على كتاب الله، فالجمهور وجهوا تلك الأحاديث على أنها في من وجب عليه تعليم إنسان بعينه وصار فرضا عليه فأبى إلا أن يأخذ أجرا. وأما ما لم يكن عليه واجبا فإنه لو أخذ أجرا عليه لا شيء في ذلك. نعم. قال باب فضل سورة البقرة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين. وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفداه. وقال عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص الحديث. فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. ثم قال: باب فضل سورة البقرة. والمؤلف رحمه الله ينتقي من الأحاديث الواردة، وإن كان قد روى بعض الأحاديث في فضل سورة البقرة في غير هذا الموطن، لكنه ذكر هنا حديثا مسندا وحديثا معلقا. فأما الحديث المسند هو حديث أبي مسعود، وهو غير ابن مسعود، وهو أبو مسعود، وهو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه. قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وهما قوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، الآية والآية التي تليها. والمؤلف أورده هنا من طريقين عن إبراهيم، أو عن شيخين، عن راويين عن إبراهيم، فرواه سليمان الأعمش ورواه منصور أيضا. ولكن يقول الحافظ ابن حجر إنه أورد طريق الأعمش واختصره، فقال: من قرأ بالآيتين، ثم جاء برواية منصور قال وذكرها كاملة، لأن رواية الأعمش ليس فيها ذكر آخر كلمة آخر من آخر سورة البقرة، بل فيها من قرأ آيتين من سورة البقرة، لكن رواية منصور فيها النص من آخر سورة البقرة. وقوله في ليلة كفتاه، فنازع العلماء أولا متى تقرأ. عد كثير من الذين تكلموا أو كتبوا في الأذكار أنها تقرأ في الليل في النوم، من أذكار النوم، بعضهم عدها من أذكار النوم. و قراءتها في الليل هذا لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في ليلة، من قرأها في ليلة، وهذا دليل أن محلها الليل. لكن أيضا جاء في رواية ذكرها الحافظ ابن حجر، وجهدت أن أقف على إسناد الحديث لكني لم أقف عليه، وفيه أنه، والحديث يقول الحافظ ابن حجر: وقد أخرج علي بن سعيد العسكري في ثواب القرآن حديث الباب من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علقمة بن قيس عن عقبة بن عمرو بلفظ: من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتا، من قرأهما بعد العشاء الآخرة. فهذا نص على أنهما تقرآن بعد صلاة العشاء. وقوله كفتاه، تنازع العلماء في المراد بقوله كفتاه، كفتاه من ماذا؟ فقال بعض أهل العلم: كفتاه من قيام الليل، من قرأهما كفتاه عن قيام الليل. وقال بعض أهل العلم: أجزأتاه أو كفتاه عن قراءة القرآن مطلقا. وقال بعض أهل العلم: كفتاه من كل سوء، وهذا اختاره من مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: كفتاه أي من كل سوء. وقيل: كفتاه شر الشيطان، وقيل دفعتا عنه شر الجن والإنس، وقيل غير ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعلى هذا فأقول يجوز أن يراد جميع ما تقدم، والله أعلم، لأن الحقيقة ما ورد نص صريح في بيان ماذا تكفي. نعم ورد بعض النصوص التي تدل على بعض المعاني التي قيلت، كما أشار إليه الحافظ ابن حجر، قال: من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة، هكذا جاء. وجاء أيضا من حديث النعمان بن بشير يرفعه: إن الله كتب كتابا وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا يقرآن في دار فيقربها الشيطان ثلاث ليال. أخرجه الحاكم وصححه. وحديث وسيأتي الحديث لكن هذا في آية الكرسي. على كل حال الأظهر والله أعلم أن يقال كفتاه من كل سوء، كفتاه من كل شر. فينبغي الإنسان أن يقرأ هاتين الآيتين وأن يكون قراءته لهما بعد العشاء، ولو قرأهما حينما يأوي إلى فراشه. فقد قال بهذا بعض أهل العلم، وذكر ذلك بعض الذين كتبوا في الأذكار أذكار اليوم والليلة. ثم أورد حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة هذا أورده المؤلف رحمه الله معلقا، ولكن رواه النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم وابن خزيمة رأوه موصولا وسنده صحيح موصولا في قصة أبي هريرة مع الجني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكله بحفظ زكاة رمضان، وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحفظ الطعام. وهذا مما استدل به أهل العلم على أنه يجوز أن تقدم زكاة الفطر، لأنه جعله يعني الحديث ظاهر أنه ثلاث ليال، وحديث ابن عمر يقول رخص في تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. هذا الحديث يدل على أنه ثلاث ليال وهو يمسكه، ويدل على أنه يجوز تقديم زكاة الفطر إخراجها، أن تخرج تدفع، يجوز أن تقدم، وإن كان الأفضل أن تكون فجر العيد أو بعد فجر العيد، ويجوز قبل العيد بليلة أو بيوم أو يومين. قال: فأتاني آت فجعل يحسو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص الحديث. والحديث فيه أنه شكى لما وجده يحسو وأمسكه، شكى حاجة وعيالا، قال: فرحمته فتركته فخليت سبيله. ثم لما جاءت الليلة الثانية وجدته، وجاء بعض الروايات أن النبي قال: ماذا فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: شكى حاجة وعيالا ووعد أن لأنه لا يعود. قال: أما إنه سيعود. قال: فلما جاءت الليلة الثانية وجدته يحسو فأمسكته وشددت عليه، فجاء شكى حاجة وعيالا وعاهدني أن لا يعود فخليت سبيله. ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه سيعود، فلقيه الثالثة قال: فقلت لا أدعنك إلا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فاستمع له أبو هريرة. هذا يدل على حرص الصحابة على الفائدة، على ما ينفعهم. ولهذا لما قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، تركه واستمع لهذه الكلمات. ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لم يزل أو فإنه لا يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. إلى هنا ليس فيه حجة، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وهو كذوب، هنا الحجة. هذا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة فيما قال، هذا الكلام الذي قال صدق وحق وإن كان هو كاذب، الشيطان كذوب. إذن من السنة أن تقرأ آية الكرسي عند النوم، وهي من أذكار النوم أن يقرأها المسلم. ومن فوائد ذلك أن من قرأ آية الكرسي لا يقربه الشيطان حتى يصبح. وجاءت حديث قبل آية الكرسي، منها ما رواه النسائي وابن حبان والطبراني بسند صحيح عن أبي أمامة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. فمن السنة أن تقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة وتقرأ عند النوم، ومن السنة أيضا أن تقرأ مع أذكار الصباح والمساء لصحة الحديث في ذلك. نعم. قال: باب فضل سورة الكهف. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت في القرآن. نعم. ثم ذكر فضل سورة الكهف وأورد فيها حديث البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف، وهذا الرجل هو أسيد بن حضير كما سيأتي بعد ذلك صرح به أن القارئ هو أسيد بن حضير رضي الله عنه. فكان يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، وجاء في بعض الروايات وبجانبه فرس، والفرس يطلق على الذكر والأنثى من الخيل، مربوط بشطنين، والشطنان مثنى شطن وهو الحبل، وقيل بل هو الحبل الطويل، بشطنين. فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، يعني وهو يقرأ دنت منه سحابة، فكلما استمر في القراءة دنت. وسيأتي تصريح بأنه وإن كان في سورة البقرة لكنه محمول على تعدد الواقعة، أنه وقعت أكثر من مرة، مرة وقعت حينما قرأ سورة الكهف، ومرة وقعت حينما قرأ سورة البقرة. قال فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر، الفرس يرى هذه السحابة فجعل ينفر يحاول أن يفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن، تلك السكينة تنزلت بالقرآن. وفي مسلم فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت بالقرآن. وتنازع العلماء في المراد بالسكينة هنا، ما المراد بالسكينة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة التي تحصل حينما يقرأ المسلم القرآن وتحصل له مثل هذه الحال؟ فمن العلماء من قال إن السكينة هنا وهو قول علي رضي الله عنه كما رواه عنه الطبري، قال هي ريح هفهافة لها وجه كوجه الإنسان، ريح هفهافة يعني تهب وتهب على الإنسان، ولها وجه كوجه الإنسان، وقيل لها رأسان. وقال السدي السكينة طس من ذهب من الجنة يغسل فيها قلوب الأنبياء، وهذا القولان يحتاجان إلى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول علي لو ثبت وصح فإنه يعني يمكن أن يقال فيه أنه لا حكم الرفع لأنه مما لا يقال بالرأي. وأما قول السدي فإنه لا يعول عليه حتى لو صح إلى السدي لأنه ليس بصحابي. وقال وهب بن منبه هي روح من الله، وقال الضحاك بن مزاحم هي الرحمة، وجاء عنه قال هي سكون القلب، واختار ذلك الطبري أن السكينة هي سكون القلب وطمأنينته، واختار ذلك الطبري. وقيل هي الطمأنينة، وقيل الوقار، وقيل الملائكة. وقال النووي المختار أنها شيء من المخلوقات فيها طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة. هذا والله أعلم هو أظهر الأقوال، أن يقال السكينة المختار أنها شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة، هذه السكينة التي تنزل، والله أعلم بحقيقتها وكيفيتها، لكنها من مخلوقات الله جل وعلا، ويصحبها طمأنينة وسكون للنفس وأنس لمن تنزلت عليه هذه السكينة. وفيه أن المسلم إذا أكثر من ذكر الله عز وجل وكان من المخلصين أنه قد يرى الملائكة، قد يرى الملائكة. وهذا يدل عليه الحديث الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لما جاءه حنظلة وقال نافق حنظلة، ثم قال في آخر الحديث لو بقيتم على ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، وفي لفظ لصافحتكم الملائكة على فرشكم. وثبت في صحيح مسلم عن عمران بن حسين قال كانت تدخل علي الملائكة التي معي وكانوا يسلمون علي كان يراهم. قال فاكتويت ففقدتهم مدة ثم رجعوا إلي بعد ذلك. هذا فيه دليل أنه ليس من المستحيل إنسان إذا كان مخلصا لله عز وجل مكثرا من ذكر الله عز وجل أنه قد يرى الملائكة، لأنه ليس في الحديث ما يدل على أن هذا خاص بمن وقع منه أو أنه خاص بالصحابة. نعم. قال باب فضل سورة الفتح. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر ثكلتك أمك، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر رضي الله عنه فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صالحا يصرخ بي. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة اللهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثم قال المؤلف رحمه الله باب فضل سورة الفتح، وأورد فيها حديث عمر، وإن كان ظاهر الحديث هنا الإرسال لأنه قال عن زيد بن أسلم عن أبيه، لكنه جاء مصرحا به عند البزار، فعند الترمذي في التفسير وكذلك عند البزار والإسماعيلي جاء مصرحا به عن زيد بن أسلم عن أسلم عن عمر، فيزول الإرسال أو ما ظهره الإرسال هنا، لكن بقي أن يقال إن هذا الذي حصل من عمر رضي الله عنه كان ليلة أو كان في منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وليس هو ما حصل من عمر في الحديبية لما كان يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة العهد أو في إعطاء العهد لقريش لما جاءوا وأملوا شروطهم ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل هذا حصل بعد ذلك كما قال القرطبي، قال هو في منصرفه ليلا من الحديبية لا أعلم فيه خلافا، هذا في منصرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن انصرف من الحديبية. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره أي في منصرفه من الحديبية وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه. وفيه دليل على أنه ليس كل سؤال يجب عليك أن تجيب عليه، فالمسؤول ينظر إذا كان لا مصلحة في الجواب يمكن أن لا يجيب. النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب عمر 3 مرات ويسأله فلم يجبه. قال ثم سأله فلم يجبه فقال عمر فكلتك أمك يعني نفسه، وهذا أو قبل ذلك استكلوا فقدان المرأة ولدها، هو فقدان المرأة لولدها، وعمر دعا على نفسه بسبب ما وقع من الإلحاح منه على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه تقال هذه الكلمة تقولها العرب ولا يقصدون معناها، لا يقصد أنه يدعو على نفسه بالموت لكن يجري على لسانهم وهم لا يريدون حقيقتها، وبعض أهل العلم قال هذه من الألفاظ التي تقال عند الغضب، إذا غضب الإنسان على أحد يقول هذه الكلمة وإن كان لا يريد حقيقتها. فقال عمر فكلتك أمك، نزرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى نزرته يعني أي ألححت عليه وبالغت السؤال، ألححت عليه وبالغت في السؤال ثلاث مرات وأن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يجيبك؟ قال فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس. حرك بعيره ودفع ببعيره وأسرع المشي حتى كان أمام الناس لأنه خشي أنه ينزل فيه القرآن لأنه ألح على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على كمال تقدير الصحابة وإجلالهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعمر يخشى من سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يخشى أن ينزل فيه قرآن يعاتبه على ذلك. فهذا يدل على ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأدب والتبجيل والإجلال والتقدير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت. ومعنى فما نشبت يعني فما لبثت. بمعنى فما لبثت نشبت أي لبثت أن سمعت صارخا يصرخ يرفع صوته. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا سورة الفتح. قال أهل العلم ذلك لما فيها من البشارة بالمغفرة والفتح لأن الله جل وعلا يقول فيها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك نصرا عزيزا. فهذه السورة العظيمة فيها الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سيغفر له أو أن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وكذلك وعده بالنصر بل يغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك بالنصر. وهذه أو قصة الفتح الحقيقة فيها عبر عظيمة ألخص عبرة مهمة منها لأنها الحقيقة تعني طلبة العلم وهي مسألة أنك قد يظهر لك يا طالب العلم المبتدئ أو بعض الأمور ويظهر للعلماء الكبار الراسخين أمرا غير الذي ظهر لك فإياك أن تتهمهم أو أن تسيء الظن بهم. لاحظوا ظاهر أمر عمر يحترم على النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعطي الدنيا في ديننا ومعه كثير من الصحابة كيف يفعل هذا؟ يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر مكة وهو في مقام ضعف ويأتون ويمنون على النبي صلى الله عليه وسلم شروطهم ويقول محمد بسم الله الرحمن الرحيم يقول ما نعرف الرحمن اكتب باسمك اللهم ويجيبهم. يقول من محمد رسول الله يقول لو كنا نشهد أنك رسول الله لاتبعناك اكتب من محمد بن عبد الله. فرفض علي أن يمحو ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم تناول اللوح منه قال دلني عليه فمحاه وقال إني رسول الله وإن كذبتموني. ثم يقولون من جاءك منا ترده إلينا ومن جاءنا منك لا نرده إليك. ويأتي سهيل ابن سهيل ابن عمرو يرصف بقيوده ومع ذلك يقول سهيل هذا أول عهد. يقول لا إلى الآن ما أبرم العقد. يقول بل هذا أول عهد أو لا عقد بيننا وبينه. فيملون عليه الشروط ويرجع بهذه الشروط حتى أن عمر يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذهب إلى أبو بكر يقول ما ترى؟ فيقول له أبو بكر لأنه الصديق إلزم غرزه فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول عمر بعد ذلك فندمت وذهبت في أول الجيش أخشى أن ينزل في قرآن. ثم يقول رضي الله عنه وعملت لذلك أعمالا بعد ذلك، يعني بعد ذلك عمل أعمال كثيرة من صدقة وأمور وأعمال صالحة لعلها تكفر ذلك الاعتراض بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الشاهد يا أخوان أن الإنسان من كفي وصار هناك أهل حل وعقد تسند الأمور إليهم، أمور الأمة، أن يجعلها في رقابهم وأن يتهم فهمه مع فهم العلماء الكبار الذين مرت السنون العديدة وشابت لحاهم في الإسلام وهم ثابتون ما غيروا ولا بدلوا، فإنهم جديرون بالصواب، ولا نقول العصمة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نقول حريون به وهم أقرب إليه من غيره. وخاصة الشاب فإنه يصيبه يعني طبيعة الشباب هكذا العاطفة والتحمس، وهي في الحقيقة ليست علامة سوء، بالعكس قد يكون عنده غيرة على الإسلام، غيرة لما يرى من بعض الأمور، ولكنها يجب أن تضبط بضوابط الشرع. فانظروا الله عز وجل ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه مع هذه الشروط يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يسميه الله فتحا ونصرا. فينبغي العناية بهذا يا أخوان، والإنسان السعيد من كفي، فلينظر في المسائل ولكن أيضا ينظر في كلام أهل العلم، وأيضا يحذر من اللجج في رأيه، لأن بعض الناس إذا رأى رأيا لج فيه. بعض الناس يقول يرى رأيا لكن يحتفظ برأيه لنفسه، بعضهم يرج في الرأي ويعادي ويطعن ويسب من يخالفه. فينبغي العناية بهذه الأمور عناية تامة، وهذا من علامة سعادة المرء أن يلزم ولا يشار إليه بالبناء في المخالفة. والسعيد من كفي كما قلنا، والحمد لله هناك كبار علماء يرجع إليهم، بس أسندت إليهم الفتوى ويعني النظر في أمور في الأمور الشرعية من قبل ولاة الأمر، الأمور في رقابهم. وإن كان الإنسان عليه أن أيضا أن يتكلم بما يعلم من الحق، ولا نعلم أنهم يخالفون الحق. الحاصل أني أردت أن أبين لأن هذا يحصل كثيرا يا أخوان، والشيطان قد يدفع أحيانا بالإنسان ويجعله يحتج برأيه ويقول لا تأخذنا في الله لومة لائم، جزاك الله خيرا، لكن لماذا إذا تتهم هؤلاء بأنهم تأخذهم في الله لومة لائم؟ لكن يقدرون من الأمور ما لا تقدر، يطلعون على شيء من الأمور ما لا تطلع عليه أنت. والسعيد من كفي. نعم. قال باب فضل قل هو الله أحد، فيه عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وزاد أبو معمر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخبرني أخي قتادة بن النعمان رضي الله عنه أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الأحد الصمد ثلث القرآن. قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند. ثم قال المؤلف رحمه الله باب فضل قل هو الله أحد، فيه عمرة عن عائشة، يشير إلى الحديث الذي رواه المؤلف نفسه رحمه الله في كتاب التوحيد برقم 7375، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه أن الله يحبه. فالمؤلف هنا أشار إلى هذا لكنه أورده في كتاب التوحيد مسندا، ووجه فضيلة ذلك واضحة، أن هذا الرجل الذي يصلي بأصحابه ثم إذا انتهى من القراءة ختم بقل هو الله أحد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوا لماذا يفعل ذلك، ما الذي يحمله على هذا؟ فقال لأنها صفة ربي، لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه بسبب محبته لهذه السورة، وهذا يدل على فضل هذه السورة العظيمة، فكن محبا لها قارئا لها. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد. الذي كان يقرأ يعني جاء في بعض الروايات أن الذي سمعه هو أبو سعيد، أبو سعيد الخدري نفسه سمع قتادة بن النعمان كما عند أحمد. إذا الذي سمعه هو أبو سعيد، سمع من؟ قتادة بن النعمان. ما علاقة أبو سعيد، علاقة أبي سعيد بأبي قتادة؟ قالوا أبو سعيد الخدري أخو أبي قتادة من أمه، أخو قتادة بنفسه، أخو قتادة بن النعمان من أمه، وأمهما أنيسة بنت عمرو ابن قيس، وكان متجاورين، كانت بيوتهما متجاورة بجوار بعضهما، أبو سعيد وقتادة بن النعمان، أبو سعيد وأخوه لأمه قتادة بن النعمان. فأبو سعيد سمع قتادة بن النعمان ليلة يقرأ يكرر طيلة الليل يكرر قل هو الله أحد الله، إذا انتهى منها أعادها ثم أعادها ثم أعادها. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها، يعني كأنه يعني يتقال العمل، لا يعني يتقال العمل بها، لا التنقيص بها وأنها لا قيمة لها، لكن كان يرى أنه لو قرأ غيرها أو استمر في القراءة أن ذلك أفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، دليل على فضلها. ولهذا هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لقتادة بن النعمان على قراءته وتكراره لها. ثم أو تكلم العلماء ما معنى ثلث القرآن، فأصح ما قيل بذلك أنها ثلث القرآن باعتبار أن القرآن ما فيه ثلاثة أقسام، إما أحكام وإما أخبار وإما توحيد. القرآن لا يخلو من هذه الأمور الثلاثة، إما أحكام وإما أخبار وإما توحيد، وقل هو الله أحد توحيد في التوحيد، فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار، وهذا ما عليه كثير من أهل العلم. فقل هو الله أحد ثلث القرآن لأنها في التوحيد في صفة الرحمن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم أورد حديث أبي سعيد أيضا قال أخبرني أخي قتادة ابن النعمان وهو أخوه لأمه كما قلنا، أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم أورده أيضا من طريق أخرى عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد. هكذا جاءت في هذه الرواية، وهذه رواية بالمعنى، وقد جاءت في رواية الإسماعيلي فقال فقال يقرأ قل هو الله أحد مصرحا به الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال الفربري وهو أبو عبد الله محمد بن يوسف راوي الصحيح سمعت أبا جعفر محمد بن حاتم وراق أبي عبد الله يعني وراق البخاري يقول قال أبو عبد الله يعني البخاري عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند يعني جاء هذا الحديث من يرويه الضحاك يرويه إبراهيم والضحاك لكن رواية إبراهيم مرسلة ورواية المشرقي مسندة وعلى كل حال الحديث ثابت ومسند في البخاري وغيره وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز وهذا فيه في الحقيقة حس أتعجز أن تقرأ سورة القرآن الصحابة شق عليهم وهذا فيه دليل أن للجمهور أو لكثير من أهل العلم الذين قالوا أنه ينبغي الإنسان أن يقرأ القرآن في أسبوع وأما قراءته في أقل من ذلك فإنه يشق على الإنسان كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما قال له قال اقرأه في ثلاث قال إني أطيق أكثر من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفقه من قرأ بأقل من ثلاث ثم قال عبد الله بن عمرو بن العاص لما كبرت سنه بعد ذلك ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالصحابة شق عليهم لما قال يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن عشرة أجزاء ثلث القرآن نعم هذا يشق على الإنسان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه يريد قراءة قل هو الله أحد لأنها ثلث القرآن باعتبار أنها أحد أنواع أو أحد الأقسام التي جاءت في كتاب الله وهي الأخبار أو الأحكام أو التوحيد ثم قال المؤلف رحمه الله باب فضل المعوذات وأستاذن قارئا للجنوح المعوذات كثير من الناس يخطئ في نطقها فتسمعهم يقولون ماذا المعوذات هذا غلط هي ليست معوذة هي يستعيذ بها المسلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ما استعاذ مستعيذ بمثلهما فالصواب أن يقال المعوذات وليس المعوذات باب فضل المعوذات أورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها فيه بيان أن من السنة إذا اشتكى الإنسان أن يتداوى بكتاب الله عز وجل وأن يرقي نفسه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات يجمع كفيه ويقرأ المعوذات ثم ينفث يقرأ ثم ينفث ثم يمسح بها على موضع الألم ويمسح على نفسه فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم جعلت عائشة أم المؤمنين تقرأ تأخذ كفه ويد النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ بها ثم تمسح عليه بكف نفسه لبركتها وعظم بركتها وهذا فيه دليل على جواز أن يقرأ الإنسان على غيره المريض السنة أن يقرأ الإنسان على نفسه لكن لو أنك أتيت أخاك المريض لك أن تقرأ عليه تجمع كفيك تنفث فيها ثم تمسح عليه ولو أنك أخذت يده وقرأت فيها ومسحت به بها عليه كل ذلك جائز بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة ولم ينكر عليها فعلها ثم أورد حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات هذه من سنن النوم من السنة التي تفعل عند النوم قراءة المعوذات ولكنه يجمع كفيه ثم ينفث يبدأ بالنفث ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ قل أعوذ برب الفلق ثم يقرأ قل أعوذ برب الناس ثم يمسح من على رأسه على وجهه على ما أقبل من بدنه وما استطاع من بدنه، يفعل ذلك 3 مرات. ما هو الفرق بين النفس في قراءة المعوذات عند النوم وبين النفس في قراءة المعوذات عند الاستشفاء حينما يجد الإنسان مرضا؟ الفرق بينهما مسألة النفس. فالنفس عند النوم قبل القراءة، لأن رواية البخاري صريحة بهذا، أو رواية البخاري منها ما جاء التفريق بتأخير القراءة، قال نفس ثم قرأ، وثم تفيد الترتيب والتراخي كما هو معلوم. وجاء في بعض الروايات نفس وقرأ، لكن نفس ثم قرأ هذه صريحة. وأما حينما يشتكي فالنص واضح أنه نفذ ثم قرأ، أنه قرأ ثم نفذ. إذا كان من شكوى ليستشفي بهما يقرأ أولا ثم ينفذ ثانيا، وإن كان قراءتهما على سبيل أنه من أذكار النوم فإنه يبدأ بالنفي ثم يقرأ بعد ذلك. وعلى كل حال هذا يدل على فضل المعوذات وأنها لها فضل عظيم، وأن الإنسان يستشفي بها مما يصيبه، وكذلك يقرأ عند النوم ويحفظه الله عز وجل بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت. مر معنا أن أسيد بن حضير كان يقرأ سورة الكهف وأنه دنت منه الملائكة أو دنت منه غلة فجعل الفرس ينفر، وهنا أنه قرأ سورة البقرة وكان عنده فرس مربوط وعنده ابنه يحيى. قال حافظ بن حجر: لا مانع أن يكون هذا حصل مرتين لأسيد بن حضير رضي الله عنه، فمرة حصلت له حينما قرأ سورة الكهف، ومرة حصلت له حينما قرأ سورة البقرة. وفيه أنه قام يقرأ وعنده غرس فجالت، وما نجالت يعني تحركت حوله، فسكنت الغرس، ثم قرأ فجالت وتحركت فسكت فسكنت، ثم قرأ الثالثة فتحركت فسكت فسكنت. وقال هنا: ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، يعني توقف عن القراءة. وكان ابنه يحيى قريبا منه فأشفق أن تصيبه، ابنه يحيى قريب منه يعني نائم بجوار أبيه أسيد بن حضير رضي الله عنه والفرس عندهما، فخشي أسيد بن حضير أنه إن استمر في القراءة أن الفرس تطأ ابنه يحيى. قال: فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، اجتره يعني جر ابنه يحيى إليه وأدناه حتى لا تطأه الفرس، ثم رفع بصره إلى السماء فقال: حتى ما يراها. هكذا الرواية هنا، وفيها اختصار كما جاء عند أبي عبيد في فضائل القرآن، ولفظه قال: رفع رأسه إلى السماء فإذا هو بمثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراها. وفي رواية إبراهيم بن سعد: فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج فعرجت في الجو حتى ما أراها. وهؤلاء هم الملائكة نزلوا لقراءة القرآن. قال: فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ يا ابن حضير. وليس المراد يعني اقرأ الآن، لكن المراد يعني أنه حث له على الاستمرار، يعني كان ينبغي لك أن تستمر في قراءة القرآن. اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى. وكان منها قريبا فرفعت رأسي فانصرفت إليه، يعني أعاد شيئا من الحديث وكان حقه يذكر أولا لأن هذا حصل قبل مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، والظلة هي سحابة لها ظل، أو كل ما أظلك يسمى ظلة، كل ما أظلك فوقك من سقيفة أو سحاب أو نحوه يسمى ظلة إذا كان له ظل. قال فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، أمثال المصابيح معروف ما هو المصباح، نحن الآن قد لا يعني لا نستغرب هذا كثيرا لأن المصابيح كثيرة عندنا ودائما نراها، لكن في زمن الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في مصابيح، ما في ضوء، ما في نور أصلا، وكان هذا أمر واضح جلي جدا، المدينة ما فيها ضوء، الليل مظلم، ولكنه رأى مصابيح وأنوار في هذه الظلة، وهذه كرامة من الله عز وجل لأسيد بن حضير. قال فخرجت حتى لا أراها، قال وتدري ماذا؟ قال لا، قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن الهادي وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير، وهذا الحديث فيه فضل قراءة القرآن يا أخوان ونزول السكينة عند تلاوة القرآن، والحقيقة أن هذه هي ثمرة قراءة كتاب فضائل القرآن، أن الإنسان يستفيد من هذا يا أخوان من الآن يعاهد نفسه على أنه يقرأ القرآن ويقرأه كل ليلة ما يتركه، لنلاحظ يا أخي هذا فضل عظيم أن تتنزل الملائكة وتدنو منك، وكما سبق أن أشرت أن هذا ليس به دليل على أن هذا خاص بالصحابة، بل كل من يقرأ القرآن ويكون مخلصا به ويكثر من قراءته ويخشى ويتدبر ويتأمل فهو حري وجدير بأن تتنزل عليه الملائكة، بأن تأتيه الملائكة، بأن تدر منه الملائكة، لأنه كلما أكثر من ذكر الله عز وجل قربت منه الملائكة وبعدت منه الشياطين، وهي أيضا بالحقيقة حث لمن يصيبه أرق، لأنه أحيانا يعظ الإنسان بعض الأرق أو يحصل عند بعض الناس يحصل عنده شيء من الخوف أو شيء من الأمور التي يعني تنقص عليه نومه أو مبيته، نقول عليك بكتاب الله، عليك بكتاب الله وأبشر ستدنو منك الملائكة وتطمئن وتفر منك الشياطين، هذه نعمة عظيمة. كثير من الناس لو يجد الأنس والطمأنينة لو يدفع الألوف المؤلمة لدفعها، وما بينه وبينها إلا أن يمسك كتاب الله عز وجل ويقبل عليه متدبرا متأملا مؤمنا، فإن فيه الطمأنينة والسكينة، وهذه نعمة عظيمة لمن من الله عليه بمعرفتها، فحرمها كثير من الناس، بل قد يكون من المسلمين من لا يقرأ القرآن في السنة إلا مرة أو لا يقرأه أيضا حتى في السنة، ومن الناس من يكون ملازم لكتاب الله عز وجل دائما وأبدا، فهنيئا له. وإن شاء الله يأتي مزيد بيان ويعني توضيح أيضا في طريقة السلف في تحذيب القرآن في أبواب قادمة. ثم قال المؤلف رحمه الله باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين، والدفتين مثنى دفة، وهي اللوح، ووقع في رواية الإسماعيلي بين اللوحين، قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين اللوحين، وهذا كما يقول حافظ الحجر يقول هذه الترجمة للرد على من زعم أن كثيرا من القرآن ذهب لذهاب حملته، وهو شيء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علي واستحقاق الخلافة عند موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في القرآن، وأن الصحابة كتموه، وهي دعوى باطلة، لأنهم لم يكتموا مثل أنت عندي بمنزلة هارون من موسى وغيرها من الظواهر التي قد يتمسك بها. ثم قال الحافظ بن حجر وهي الحقيقة نكتة رطيفة أو استنباط دقيق جدا من الحافظ رحمه الله، قال: وقد تلطف المصنف، نقص البخاري، وقد تلطف المصنف في الاستدلال على الرافضة بما أخرجهم عن أحد أئمتهم الذين يدعون إمامته، وهو محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب. فلو كان هناك شيء ما يتعلق بأبيه لكان هو أحق الناس بالاطلاع عليه، وكذلك ابن عباس فإنه ابن عم علي وأشد الناس له لزوما واطلاعا على حاله. يعني الحديث الذي معنا رواه المؤلف عن ابن عباس ابن عم علي بن أبي طالب، وأيضا قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فهذا الذي جاء عنهم وهم أحق الناس بالدفاع عن علي ولو كان كما ادعوا أنه حذف أن الصحابة حذف شيئا من القرآن لكانوا هم أول من يبين ذلك، ولكن القرآن محفوظ بحفظ الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقص منه حرفا ولم يزد عليه حرف، وهذا محل اتفاق وإجماع بين أهل السنة. فأورد المؤلف قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد، وشداد ابن معقل الأسدي الكوفي تابعي كبير من أصحاب علي وابن مسعود، قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين، ما ترك إلا ما بين الدفتين، يعني قصدهم من القرآن، يعني الجواب بناء على سؤال، وليس المراد أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا من السنة، لكن الجواب كان على قدر السؤال. فقال: لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن إلا الموجود الآن، ما يعني ترك الصحابة شيء منه أو أهملوا شيء أو أضاعوا شيء، لا، ما ترك إلا ما بين الدفتين، الذي بين الدفتين هو الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقص منه شيء. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. وهذا كما قلت فيه رد على من زعم أن كثير من القرآن ذهب بسبب ذهاب كثير من الصحابة، ولكن كما مر معنا بالأمس أن أبا بكر جمع القرآن وذلك لما رأى لما رأى استحر القتل في الصحابة، فقد جمع القرآن، وهذا من توفيق الله له، وهذه من حسناته، فإن كتاب الله قد جمع لم يذهب منه حرف واحد، وهذا محل إجماع، وهذا هو مصداق قوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب فضل القرآن على سائر الكلام. حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأسرجة طعمها طيب وريقها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالثمرة طعمها طيب ولا ريح فيها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. هذا الحديث فيه فضل من يقرأ القرآن، ولهذا قال المؤلف: باب فضل القرآن على سائر الكلام. وهذا هذه الترجمة جاءت في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث تكلم العلماء في إسناده بسبب أن فيه ابن لهيعة، وهو في ولفظه هو عند الترمذي وغيره بلفظ: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقال: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقال عنه الترمذي: حسن غريب. ففيه فضل القرآن، وأن قارئ القرآن إن كان مؤمنا فهو كالأترجة، وهي معروفة الأترجة من نوع الحمضيات كالبرتقال لكنها كبيرة أكبر منه، وهي طيبة الرائحة وطيبة المذاق، فالمؤمن مثل الأترجة طعمها طيب وريقها طيب. والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، إذا كان مؤمن لا يقرأ القرآن كالتمرة طيبة الطعم لكن لا ريح فيها لأنه لا يقرأ القرآن. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، هو فاجر منافق لكن مثل الريحانة ريحها طيب بسبب قراءته لكتاب الله عز وجل وطعمها، ولكن طعمها مر. ومثل الفاجر أو المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. وعلى كل حال هذا يدل على فضل القرآن على سائر الكلام، وأنه حتى المنافق إذا قرأه فإنه يعني يكون ما يسمعه منه من القرآن هذا شيء طيب وإن كان هو في الحقيقة منافق. وكذلك المؤمن الذي لا يقرأ القرآن يذهب عليه يقول كالتمر، نعم طعمها طيب لكن لا ريح لها. ثم قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط. والقيراط هو جزء من أجزاء الدينار، قيل نصف عشره وقيل هو جزء من 24 جزءا من الدينار. قال فعملت اليهود قال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر، فعملت النصارى ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقراطين قراطين، قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، يعني قالت اليهود والنصارى نحن أكثر عملا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا لا ما ظلمتنا ما ظلمتنا حقنا. قال الله جل وعلا قالوا لا، قال فذاك فضلي أوتيه من شئت، ذلك فضلي أوتيه من شئت. وهنا يرد يعني ما وجه إيراد هذا الحديث في فضل القرآن، يعني في تفضيل كلام الله عز وجل. يقول حافظ ابن حجر ومطابقة الحديث ومناسبة الحديث الثاني من جهة ثبوت فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، وثبوت الفضل لها بما ثبت من فضل كتابها الذي أمرت بالعمل به، يعني المأخذ دقيق وجه الاستشهاد بهذا الحديث على فضل القرآن. يقول الحافظ ابن حجر ومناسبة الحديث الثاني من جهة ثبوت فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، وثبوت الفضل لها بما ثبت من فضل كتابها الذي أمرت بالعمل به، فيكون فيه فضل كتاب الله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر لأن الشيخ قد وصل، وننظر في غد إن رأينا أنه لا يمكننا أن ننتهي ربما نأخذ ما بعد العشاء غدا إن شاء الله. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.